المصنف أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الوصية لولديه قال: وإياكما أن تستحيل عن هذا المذهب أو تعتقد غيره أو تتعلق بسواه فتهلك وتخسر الدين والدنيا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من أهم ما جاء في هذه الوصية، وصية الباجي لولديه، الأمر بلزوم الدعاء. وهذه الجملة التي استمعنا إليها هي تابعة للجملة التي قبلها، والتي كنا قد شرعنا في شرحها في الدرس الماضي، وهي قول المؤلف رحمه الله: موصيا ولديه واستعينا بالدعاء. يعني استعينا بالدعاء في أموركم أو في جميع أموركم، لأن الدعاء مفتاح لقضاء الحاجات، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى بأن ييسر الأمور وأن يفرج الكروب وأن يقضي الحوائج وييسر العسير وما إلى ذلك مما لا يستطيع العبد أن يضمن حصوله حتى ولو بذل الأسباب. ولكن إذا لجأ إلى الله وسأله ودعاه وتضرع إليه ولاح عليه في الطلب في صلاته وفي جوف الليل وعند مواطن استجابة الدعاء، فهذا من الأمور التي لا ينبغي أن يغفل عنها العبد، لأن بعض الناس قد تتعطل مصالحهم وتتأخر ولا يحصل له ما يرغب فيه، وهو في كل هذا لا يدري ما السبب ولا يدري ما الحيلة إلى قضاء ولو بعض هذه الحوائج. ولو دقق الأمر وتأمل في وضعه لعلم أن غفلته عن الدعاء أو الاستهانة بالدعاء أو عدم إلحاحه في الدعاء هو الذي كان من وراء هذا الذي حصل له من الإبطاء أو من المكروه. ولهذا الباجي رحمه الله قال لولديه: واستعينا، يعني في جميع أموركما، سواء ما تعلق بأمر الدنيا أو ما تعلق بأمر الآخرة، تسأل الله عز وجل، استعين بالله بالدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. الإجابة وعد الله سبحانه وتعالى بها، إذا ما استوفى الإنسان شروط الإجابة وابتعد عن موانع الإجابة. ولكن المشكلة، كل المشكلة في أن يلزم الإنسان الدعاء ولا يغفل عن الدعاء، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر له من خير الدنيا والآخرة. فبعض الناس يغفل عن طرق هذا الباب المهم وهو الدعاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالدعاء معناه أنك مع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يحول دون تحقيق ذلك الشيء أي أمر. فالله سبحانه وتعالى ييسر العسير ويقرب البعيد، وهو سبحانه وتعالى كل يوم في شأن كما قال في كتابه العزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فأكثروا عباد الله من الدعاء. فالإنسان لا يقول هذا الأمر قضي والله سبحانه وتعالى قد قضى فيه شيء وأنا ما فائدة أن أدعو، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء، وفي رواية لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فأنت لا يمكن أن تعرف كيف يصرف الله سبحانه وتعالى عنك السوء وكيف يحقق لك ما ترغب من خير الدنيا ومن الآخرة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه إياه، ما لم يدعو بإثم أو قاطعة رحم. اجتنب هذا. الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء كل من يدعو، ما من مسلم يعني على وجه الأرض يدعو بدعوة إلا أتاه الله تعالى إياه. ولهذا الإنسان لا ييأس بل يلح الله عز وجل في الدعاء، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. ومن يكثر سؤال الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يحبه الله عز وجل. من أسباب محبة الله عز وجل لعبده إلحاحه في الدعاء، ولا ينبغي أن ييأس ولا أن يقنط من رحمة الله عز وجل. قد يبتلى الإنسان مثلا بمرض ما ويرى الأطباء أن هذا الداء أو هذا المرض الذي أصابه مرض عضال يصعب علاجه، وقد يرفع الأطباء أيديهم عن هذا المريض ويقولون لا حيلة من الخلاص من هذا الداء وأن هذا الداء سوف يقتل هذا المريض، ثم هو بعد ذلك يترك الدعاء ولا يثق في الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان أخبره الأطباء بالموت القريب والمرتقب ومع ذلك الله سبحانه وتعالى شفاه، دعا الله سبحانه وتعالى فشفاه. ثم الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء عبادة، بمعنى أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل ليس معناه أنه من الواجب أو من أثار الدعاء أن يرى الإنسان هذه الدعوة قد استجيبت له، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعجلها له في الدنيا وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف له من السوء مثلها. إذن ثلاث، أنت ما من دعوة يدعو بها المسلم إلا عنده إحدى ثلاث، إما أن يعجلها الله عز وجل له في الدنيا يدعو يرى إجابة الدعاء ويرى تحقيق مرغوبه، وإما الله سبحانه وتعالى يدخل له هذه الدعوة في الآخرة لما يكون أحوج إلى ذلك الأمر الذي يعينه في النجاة من المرهوب والفوز بالمرغوب يرى استجابة دعائه في ذلك الوقت، وإما أن يصرف الله عز وجل له عنه من السوء مثل تلك الدعوة. والإنسان قد يغفل عن هذا لأنه لا يعرف ما الذي سيقدره الله عز وجل له، لكن بفضل ذلك الدعاء الله عز وجل يصرف عنه ما قد ينزل به من المصيبة والبلاء. إذن الإنسان ينبغي أن يكون ملازما للدعاء في كل أحواله، وليس في المواضع أو المواطن التي يستحب فقط فيها الدعاء، وإنما في كل أحواله. والحمد لله لو قلب الإنسان في كتب الأذكار والأدعية لا وجد كما هائلا من الأحاديث التي فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته للدعاء. وهذا الذي ينبغي على الإنسان، أن يلزم الأدعية والأوراد النبوية، لأن فيها الخير الكثير، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام جامع، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فربما قد يجتهد الأديب والبليغ في إنشاء دعاء طويل، وأنت إذا رأيت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجاوز بعض الكلمات أو لا يعد السطر أو السطرين، تجده يحوي من خير الدنيا والآخرة ما لا يتضمنه ذلك الدعاء. فلزوم الأوراد والأدعية النبوية هذا باب مهم جدا، وإلا وقع الإنسان في ماذا؟ وقع في الاعتداء. والإنسان لابد أن يجتنب هذا الأمر الخطير وهو الاعتداء في الدعاء. وليس هذا محل بيان أداب الدعاء وأحكام الدعاء، فهذا له شيء آخر. فالإنسان يلزم الدعاء. ثم هناك الدعاء الذي يكون في حالة السراء، وهو الذي أشار إليه المؤلف، قال والجأ إليه في البأساء والضراء. لأن لجوء الإنسان في حالة الضيق والكرب إلى الله عز وجل بالدعاء هذا شأن كل الناس. السارق لما يرى نفسه أنه سيقبض عليه في الحال يدعو الله، يقول يا ربي إن نجيتني في هذه المرة لا أعود. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر عرفتم وكان الإنسان كفورا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. هذه حالة الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب كما جاء في رواية فليكثر الدعاء في الرخاء. ولهذا حال المؤمن تختلف عن حال الكافر، وهو أنه يدعو الله عز وجل في حالتي السراء والضراء، يعني في الشدة والرخاء. وقد جاء في حديث ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. فالإنسان يستعيذ بالله بالدعاء ويجعل الدعاء عبادة. مواضع يستحب فيها الإكثار من الدعاء ولزوم الدعاء كالسجود مثلا وثلثي الليل الأخير ورمضان ونزول الغيث والتقاء الصفوف وعند إقامة الصلاة، مواطن كثيرة ذكرها النووي رحمه الله في المجموع وفي كتابه الأذكار في المواضع التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء، وهي تقريب 10 مواضع أو أكثر من ذلك يستحب فيها الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه. ولهذا قال استعين بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء فإن الدعاء سفينة لا تعطب وحزب لا يغلب وجند لا يهرب، لأنك تكون في تلك الحال وأنت تدعو الله عز وجل أنك مع الله عز وجل. هو محال أن يترك الله سبحانه وتعالى عبده لأنه لجأ إليه، فهو الذي يتولى أمره فيصرف عنه من السوء ويفتح له أبواب التوفيق ويهديه لما هو أفضل. كل هذا من أثر الدعاء وبركة الدعاء، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل عنه. ولهذا قال وإياكما أن تستحيل عن هذا المذهب أو تعتقد غيره أو تتعلق بسواه فتهلك وتخسر الدين والدنيا. فكل من استهزأ بالدعاء أو استهتر بالدعاء أو استخف بالدعاء أو غفل عن الدعاء أو دعا الله سبحانه وتعالى وليس له من اليقين والرغبة والرجاء في الله لا يمكن أن يجد ثمرة تلك الدعاء ولا يحقق له شيء من الاستجابة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، والله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. وقال رحمه في موضع آخر إذا إن كل خير أصله التوفيق، كل خير أصله التوفيق، أن الله عز وجل يوفقك لذلك، والخير وهو بيد الله لا بيد العبد، التوفيق هو بيد الله لا بيد العبد، لأن هذه الهداية العلماء يسمونها هداية التوفيق، وهداية التوفيق هي لله عز وجل ليس للإنسان. نعم هداية الإرشاد وهداية البيان والتوجيه وهداية الدلالة هذه يملكها الإنسان. قال أن الله عز وجل النبي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية الإرشاد وهداية الدلالة والهداية العامة كما يسمونها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم لأن يهدي، هذه هداية البيان والدلالة يملكها كل إنسان، لكن هداية التوفيق ليس للإنسان بل هي لله عز وجل، وهي التي نفاها الله عز وجل عن رسوله قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق، فالتوفيق بيد الله لا بيد العبد. قال ابن القيم التوفيق هذا ما هو مفتاحه؟ قال فمفتاحه الدعاء والافتقار واللجأ والرغبة والرهبة، أي إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى منعه بقي باب الخير مرتجا دونه. فالتوفيق مفتاحه هو ماذا؟ أن يلهم الإنسان الدعاء واللجأ إلى الله والافتقار إليه والرغبة فيما عند الله والرهبة فيما عنده، فهذا مفتاح التوفيق، ومن ترك هذا فكأنه ضيع المفتاح، أضله الله سبحانه وتعالى عن باب التوفيق، لأن التوفيق يكون من الله عز وجل، وهذه هي الهداية الخاصة تكون لعباده المؤمنين، لكن مفتاحها ووسيلتها هو اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه والاطراح بين يديه واعتراف العبد بذنبه وبتقصيره فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء ليس معناه الطلب كما يفهمه الناس أو السؤال، قال يا ربي اعطيني أو لا تعطيني أو هب لي أو يصرف عني، هذا من دعاء وهذا يسمى دعاء المسألة، لكن هناك الدعاء المهم هو الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر هو من الدعاء، ولهذا الإنسان ينبغي إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يفتتح الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى. الفاتحة هي دعاء، ولكن بما تبدأ؟ تبدأ بالثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الدعاء عظيم كما كان يقول شيخ الإسلام، أعظم الدعاء وأنفعه وأحكمه دعاء الفاتحة، لأنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى الهداية إلى صراط المستقيم عصمه من كل ذنب ووقاه من كل شر، لأن الإنسان لا يخلو من الذنوب ولا يمكن أن لا يقع في شراك الذنوب والمعاصي، ولكن الذي ينجيه من ذلك بأن يغفر الله عز وجل له الذنوب ويمحو عنه الذنوب ويفتح عليه باب الطاعات هو لجوءه إلى الله عز وجل بالدعاء، هو أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر في الدعاء. ولهذا قال إياكما أن تستحيل عن هذا المذهب أو تعتقد غيره أو تتعلق بسواه فتهلك وتخسر الدنيا والآخرة. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء معرة أو وصلت إليكما مضرة. وهذا تنبيه مهم من هذا الإمام، قال ربما دعوتما في شيء، اجتهد الإنسان في الدعاء ودعا الله عز وجل أن يحقق له شيء من المطالب، أن يصرف عنه السوء أو أن يبعد عنه المكروه أو أن يعطيه شيء من خير الدنيا، فلم يحصل له ذلك، بل ربما حصل له عكس ما طلب. قال فنالكما مع الدعاء معرة، المعرة هو الأذى والمساوئ والمكروه. فالإنسان حين يكون مبتلى بمرض فيدعو الله يقول يا رب اشفيني أو عافيني، فيزداد مرضه، فربما هنا يفكر في شيء يقع يترك الدعاء لأنه يقول لا معنى للدعاء والله سبحانه وتعالى لم يستجب لي. وهذا من كيد الشيطان واستخفاف الشيطان بالعبد، يعني أن يسوي له هذا الظن السيء بربه فيحجم عن الدعاء ويترك الدعاء ويتقاعس ويغفل عنه. وربما وهذا الأسوأ أن يظن بربه ظنا سيئا فيقول أنا الله سبحانه وتعالى لا يحبني، وأنا الله سبحانه وتعالى لا يريدني، وأنا الله سبحانه وتعالى، كما يقع لبعض الجهال الذين لا يفهمون عقيدة القضاء والقدر فيقول الله سبحانه وتعالى أرادني أن أكون كذلك، أن أرى كذا. وربما يقول أن الله قد ظلمني، عفى أناسا من هذه الأمراض ومن هذه البلاءات ومع ذلك يقترفون المعاصي وأنا لا أعصي الله سبحانه وتعالى أو قليل المعصية، ومع ذلك يقع علي هذا البلاء وينزل علي البلاء صبا. فهذا في الحقيقة من جهل الإنسان، من جهله المركب. ولهذا قال ربما يدعو الإنسان بشيء لكن يناله مع هذا الدعاء معرة أو وصلت إليكما مضرة، فازداد حرصا على الدعاء. المطلوب ما هو؟ أن لا تتخلى على الدعاء ولا تتقاعس عنه ولا تتركه، بل ازداد حرصا على الدعاء، وهذا هو الإلحاح في الدعاء، ورغبة في الإخلاص، لأنه ربما قد تأخرت الاستجابة بسبب ماذا؟ بسبب قلة إخلاصك وأحيانا انعدامه. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى وقلبه ليس معلقا بالله، ليس له رجاء في الله، هو يدعو الله عز وجل ولكن ينظر الحل في أنه عند فلان أو عند علان، أو أنه لا يكون له الحل إلا بحصول ذلك السبب الذي يراه هو سببا، وقد لا يكون هو السبب، وقد يكون سببا ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقدر فيه ما يرغب ذلك الإنسان، لأن الأمر أولا وآخرا هو بيد الله عز وجل. إذن أمره ماذا؟ إذا حصل له مع الدعاء مضرة أو تأخر استجابة الدعاء أو ناله أذى بسبب ذلك الدعاء، الأمر الأول قال أن يحرص على الدعاء بمعنى لا ينقطع عنه، وأن يرغب في الإخلاص والتضرع والبكاء يزيد، لأن الإنسان قد يدعو الله وهو غافل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. إذن فلابد من تضرع، ولابد من الاطراح بين يدي الله عز وجل، ولابد من البكاء والتباكي والخشوع، خشوع القلب. إذن ليس العبرة في الكلمات التي يأتي بها الإنسان في الدعاء بقدر ما يكون القلب في ذلك خاشع لله تبارك وتعالى. والتضرع والبكاء فإن مالكما، وجاء في بعض النسخ ضبطها فإن ما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبك، وهذا الذي ينبغي أن يعتقده الإنسان. إذا تأخر النصر أو تعطلت الاستجابة أو لم يرى الإنسان نفعا أو فائدة من طاعته فليتهم نفسه ولا يتهم ربه، فليعلم أن هناك بعض الأسباب أو الموانع التي حالت دون استجابة الدعاء، فقد يتأخر الدعاء أو استجابة الدعاء بسبب ماذا؟ ما وقعت فيه من ذنوب، لأن الذنوب موانع تمنع استجابة الدعاء. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، فكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب كما قال الشاعر. فالذنوب مانعة، ولهذا الإنسان إذا أراد أن يقدم لهذه الاستجابة بعض الأسباب أنه يتخلى عن المعصية، ولهذا الإنسان يستغفر الله عز وجل بماذا؟ بترك الذنوب، يترك الذنوب ويتوب منها ثم يقبل على الطاعات. إذن فلا بد من تخلية قبل التحلية، ولا يمكن الإنسان أن يحل نفسه بالفضائل والأخلاق وهو مدنس بالمساوئ والمنكرات، فلا بد من التطهير أولا، ولا بد من تخليص القلب مما علق به من الشهوات ومن الصوارف التي صرفته عن الحق. ولهذا ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم وما مدح عباده الذين استقاموا على نهجه إلا لما ذكر بهم صفات التخلية أولا، ثم ذكر بعد ذلك صفات التحلية، فقال واكتسبتماه من سيء أعمالكما، فالتأخر أو عدم الاستجابة فهو من سيئات أعمالكم، وهذا ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم كما في قوله وما أصابكم من مصيبة يعني من ذنب فمما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما تأخر نصر وما تعطل دعاء إلا بسبب كسب الإنسان، بسبب كسبه، ارتكابه للذنوب، معصيته لله تبارك وتعالى، فلهذا قد يحرم بعض هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في حق الذين يدعون الله عز وجل فيستجيب له. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله فازداد حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء فإنما لكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه من سيء أعمالكما، ومع ذلك فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما لابد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. هذا من نعمة الله عز وجل على العبد، فالله سبحانه وتعالى يلهم عبده الدعاء، فإذا رأى نفسه أنه مستمر في الدعاء ولو لم يرى استجابة أو تحقيقا لمطالبه، ولكن هو يرى نفسه مستمر في هذا الطريق في الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، إذا احتاج يسأل الله سبحانه وتعالى حتى النعمة التي هو فيها التي يتقلب فيها صباح مساء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليه وأن يوفقه إلى شكرها وأن لا ينزعها منه إن كانت خيرا، فهو دائم الصلة بالله عز وجل بأثر هذا الدعاء أو بسبب الدعاء. فالذي ألهم الدعاء ووفقك إليه لابد أن يحسن العاقبة لك، لأنه هو الذي قال ادعوني أستجب لكم، فلا يمكن يعني أن يتخلى الله سبحانه وتعالى عن عبد يرغب إليه ويفر إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الإنسان إذا خاف من الإنسان يفر منه ويهرب منه، ولكن إذا خاف من الله لجأ إليه وفر إليه لا يفر منه، لأنه سوف يتولاه. وهذا من بركة الدعاء، أن الإنسان إذا استمر في الدعاء فليعلم أن الله عز وجل سيحسن عاقبته في الأمور كلها، إن لم تكن في الحال تكون في، إن لم تكن في العاجل تكون في الآجل، إن لم تكن في الدنيا تكون في الآخرة. وإذا لم يعاين الآخرة بعد فقد يعلم أنه لابد أن يجعل هذا في ذهنه وفي باله أن الله عز وجل سيصرف عنه أشياء كثيرة كانت تقع له وربما تضره في دنياه ودينه، ولكن مع ذلك يعتقد هو أن بسبب هذا الدعاء ولجوئه إلى الله عز وجل صرف الله عز وجل عنه هذا الشيء، صرف عنه هذا الشيء، وقد لا يدري الإنسان أن السبب في ذلك الدعاء. لكن إذا كان ملازما للدعاء في كل أحواله فليجعل أن من الأسباب صرف السوء عنه هو تعلقه بالله عز وجل ودعاءه لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها وجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. وهذا أيضا باب مهم يتعلق بالنعم، نعم الله عز وجل التي ينعم بها على عباده، على كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم. كل ما أنعم الله عز وجل على عباده من العيش، من الرزق، من المال، من الجاه، من الصحة، من العافية، هذه كلها نعم الله عز وجل، وهي كثيرة لا يمكن الوقوف عليها ولا إحصاؤها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومنها النعم الظاهرة ومنها النعم الباطنة، ومنها النعم الدنيوية ومنها النعم الأخروية. والمؤمن يسعى للإثنين، وأما الكافر فلا يبحث إلا عن النعم الظاهرة، إلا عن نعم الدنيا. أما النعم الأخرى وهي النعم الباطنة والنعم التي تفيده في الآخرة كنعمة الإيمان ونعمة الهداية ونعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة أن يعيش الإنسان بين أبوين مسلمين وفي بلد الإسلام، هذه كلها من نعم الله عز وجل على العبد. فالإنسان لابد أن يترصد نعمة الله عز وجل، وأن ينظر إلى نعم الله عز وجل وأن يتأمل فيها، وأنه يعلم أنه يتقلب في نعم الله عز وجل التي لا تحصى ولا تعد وهي كثيرة. هذا الماء البارد الذي يشربه الإنسان هو من أعظم نعم الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي شكره، لا يستطيع أن يؤدي شكره. فنعم الله عز وجل لا بد أن يكون الإنسان حافظا لها، مراعيا لهذه النعمة. ولهذا قال: فتلقياها بالإكرام لها، تكرم نعمة الله عز وجل، تقابلها بالإكرام لا بالإهانة. ولهذا قال الله عز وجل عن لقمان الحكيم: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الحكمة من نعم الله عز وجل على العبد، لأن الله عز وجل قال: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، وقل من الناس من يستعمل الحكمة، وقل من الناس من يعرف الطريق إلى الحكمة، لأن الحكمة زاد للإنسان في كل أحواله، في تعامله، في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في تعليمه للصغار، كل شيء يفتقر الإنسان إلى الحكمة. ولو الحكمة لضاعت الأمور ولفسد تعامل الناس فيما بينهم. ولهذا قال: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. إذن النعمة لابد لها من مقابلة، تقابل بماذا؟ تقابل بالإكرام لها. فالإنسان لا يهني نعم الله عز وجل، لا يهني نعم الله عز وجل. إذا رزقك الله سبحانه وتعالى المال فمن إكرامك لهذه النعمة أن تحفظ هذا المال وأن لا تنفقه إلا في وجوه البر. فإذا كنت مسرفا فيه، مبذرا له، تنفقه في المعاصي، فهذا إهانة لنعمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يأمرك بهذا، وإنما أمرك بأن تقتصد في المال وأن تعين الناس بمالك وأن تتواضع بمالك وأن تؤدي حق الله عز وجل فيه وأن تؤدي حق الفقراء فيه. هذا هو إكرام النعمة والشكر لها. وهذا هام أن تشكر نعم الله عز وجل، إنه كما يقال النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. إذا شكر الإنسان النعمة، النعمة تبقى وتدوم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فالنعم إذا شكرت قرت وثبتت ودامت عند الإنسان، وإذا كفرت ولم يشكر الإنسان الله عز وجل على هذه النعم فرت وذهبت وزالت ويندم الإنسان عليها، وربما يود لو ترجع إليه ولكن هيهات. ولهذا كانوا يسمون الشكر بأنه الحافظ والجالب، يقولون في الشكر أنه الحافظ وأنه الجالب، يسمى بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. والشكر كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء السلوك يقوم على ثلاث أركان. الأول وهي في الحقيقة ترجع إلى أن الشكر يقوم على القلب واللسان والجوارح، فكل نعمة لابد أن تقابل أولا بأن يعترف الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل، وهذا الاعتراف يكون بقلبه يعترف بأن هذه النعمة من الله، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، فلا يقول الإنسان قوتي ولا حيلتي ولا اشطارتي كما يقولون ولا أي شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي سماه بسيد الاستغفار، الذي ما قاله المؤمن في الصباح موقنا به ومات في المساء إلا كان من أهل الجنة، ولا قاله في المساء موقنا به ومات من ليلته إلا كان من أهل الجنة. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء بمعنى أقر وأعترف. فالنعم من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأول، الشكر يقوم على هذا. الثاني الثناء عليه بها، أن تثني على الله سبحانه وتعالى أن من عليك بهذه النعمة. والله عز وجل قال وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، فلسان يشكر الله عز وجل عن النعمة بلسانه، فإن هذا مما يحفظ النعم من الزوال. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، كما في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في دعاء سليمان، في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من أحد رزقه الله عز وجل شيئا أو أنعم عليه بنعمة من نعم الظاهرة أو الباطنة إلا شكر الله عز وجل وأثنى بها على الله سبحانه وتعالى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. هذا الأمر الثاني، الثناء على الله سبحانه وتعالى بها. الثالث هو الاستعانة بها على مرضاته. فالثاني في الأول يكون بالقلب، والثاني باللسان، والثالث يكون بالجوارح. الاستعانة بهذه النعم على مرضاة الله، بمعنى لا ينبغي أن تكون النعم مطية ولا سبيلا إلى معصية الله عز وجل، فاستعملها في طاعة الله عز وجل ما استطعت. هذه الصحة، هذه العافية التي رزقك الله عز وجل إياها لابد أن تكون في طاعة الله عز وجل، لا تستعين بهذه الصحة لأجل أن تظلم الناس أو أن تطغى عليهم أو أن تؤذيهم، لا. وقل ذلك في المال، وقل ذلك في العلم، وقل ذلك في كل شيء، لأن الذي أعطاك هذه النعم ومكنك منها هو الذي ينزع منك هذه النعم، ولا بد إذا لم تحافظ على ذلك كما سوف يذكر المؤلف بعد قليل. ثم قال والمسامحة فيها واجعلها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. والنعم تكون دائما عند العاقل وعند الكيس سببا إلى عبادة الله عز وجل، لأن الإنسان ما دام يعترف أن هذا من فضل الله عز وجل ومن من الله عز وجل عليه، فهو دائما لا يفتأ يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه، يقول الحمد لله الذي وهب لي، الحمد لله أعطاني هذا، هذا من فضل الله عز وجل علي. فكلامه وثناؤه على الله عز وجل وتسخير هذه النعم في طاعة الله عز وجل هي من العبادة ومن التوفيق الذي يوفق إليه العبد الشاكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا عائشة أحسني جوار نعمة الله تعالى فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. الحذر الحذر، لأنه هو في أول الأمر قال: إذا أنعم عليكم ربكم بالنعمة فتلقاياها بالإكرام لها. فالمقابل يعني احذر من مقابلة هذه النعم بالإهانة، أن تهين نعمة الله عز وجل، لأن النتيجة ظاهرة ومعلومة. فتتركما مذمومين، الإنسان الذي تزال عنه النعمة بعد أن كان يتقلب فيها وربما يحسده الناس عليها يصبح بعد ذلك محتاج، ربما يفتقر إلى أدنى ما يوجد في تلك النعمة. إنسان يكون عنده الملايين أو الملايين وهو ينفقها ذات اليمين وذات الشمال ولا يبالي، ثم يبتليه الله عز وجل بالفقر لأنه ضيع نعم الله عز وجل، فربما لا يجد من المال ما يسد جوعته أو ما يطرد عنه الجوع أو ما يكسو به لحمه. كم من أناس كانوا في مثل هذا الحال وصاروا إلى ما صاروا إليه، كم، وفي التاريخ عبر وفي الواقع مواعظ، ونسمع ونرى تقول هذا إنسان كيف كان حاله وكيف أصبح. فهذه النعمة قد تترك صاحبها، وهذا بقدر الله وبقضائه. وتزول عنكما ممقوتين، فيصبح الإنسان ممقوتا. وذكرهما بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى فإنها قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم. يعني زالت عن قوم فلم ترجع إليهم. والحديث وإن رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في الشكر إلا أن الحديث ضعيف كما بيّن ذلك الشيخ الألباني في كتاب الإرواء، لكن تغني عنه أحاديث كثيرة صحيحة، منها ما ذكره الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. الله عز وجل يعطيك نعم كنعمة المال أو نعمة الجاه، ثم يوفقك لأن تصير خادما لهم تخدمهم وتقدم لهم المعونة وتقضي حوائجهم وتصر على راحتهم، ثم بعد ذلك يصيبك الملل، يصيبك الملل وتترك خدمة الناس. فلا تستعمل هذه النعم التي وهبك الله عز وجل، يحولها الله منك وينقلها إلى غيرك. فليس لا ينبغي أن يتبرع. ولهذا جاء أيضا في الحديث الآخر وهو أيضا حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. وهذا شيء قل من ينتبه إليه. بعض النعم الله سبحانه وتعالى يعطيها لك ليس لأجل أنه أحبك، لأن الدنيا يعطيها الله عز وجل للكافر ويعطيها للمؤمن، لمن أحب ولمن أبغض، كما قال: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن فليس كل ما أنعم الله عز وجل به عليك يعني أنه لخاصة نفسك، أعطاك الله عز وجل النعم من أجل أن تنفع العباد. كاين الناس ربي سبحانه وتعالى يعطيهم النعم من أجل أن ينفعوا العباد، ولهذا تراهم دائما يعني يوصلون معروفهم إلى الناس، تجدهم في خدمة الناس يتصدقون ويعينون ويساعدون، وهذه النعم تبقى عندهم ما داموا نافعين لغيرهم. انظر الحديث قال: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، يعني تبقى عندهم ما بذلوا هذه النعم لعباد الله عز وجل، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم والعياذ بالله. فإذا منعوها صار يقول آه هذا مالي، وأنا لست ولست مطالبا أن أغني الناس أو نعين الناس أو شيء من هذا القبيل، لا، بل الإنسان لابد أن يفرح إذا وفقه الله عز وجل لذلك. نعم الناس قد يبالغون أحيانا إذا رأوا صاحب المال، ربما يأتونه ويلحون عليه ويطلبون فوق الحاجة وما إلى ذلك، وهذا موجود للأسف الشديد عند بعض الناس، لكن الإنسان الذي ينعم الله عز وجل عليه بمثل هذه النعم ثم هو يعرف المحتاجين حقيقة، فإنه لا ينبغي أن يكف معروفه عن الناس أو أن يبخل عليهم بما أتاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، من مال الله الذي أتاكم، فالمال ليس مالك وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى استخلفك فيه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا في الحديث الذي رواه الطبراني بسند جيد، قال ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة إلى الزوال. يعني إنسان ينعم الله عز وجل عليه ثم يتبرم، يعني يضجر من حوائج الناس، قد يثقلون عليه فيتبرم، يكون فعله هذا سببا في ماذا؟ في زوال تلك النعمة عليه. وهذا هو مقصود المؤلف، قال الحذر الحذر أن تهين نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصر عن شكرها أو تنسي حقها أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة. وهذا يحدث كثيرا للناس، يحصل له بالنعم الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد والبغي. فالإنسان إذا منع زكاة آماله فهذا طغى، حصله الطغيان لأنه تمرد عن أمر ربه سبحانه وتعالى، وإذا منع العباد حقه في ذلك المال فقد طغى. ولهذا حذر من طغيان النعمة، قال فتقصر عن شكرها، لأن الإنسان إذا حصل له الطغيان والبغي والاعتداء والظلم بما أتاه الله عز وجل من النعم يقع في هذه البلايا، فيقصر في شكر الله عز وجل، لا يفكر أن هذه النعمة هي من الله عز وجل، وأنه كان يوما فقيرا فأغناه الله، وأنه كان مريضا فأصحه الله عز وجل، وأنه كان ذليلا فأعزه الله عز وجل، لا يعرف هذه الأمور، ينساها أو تنسى حقها، ينسى حقها بمعنى يتناسى حقها. الله عز وجل جعل له حق يعطيه من تلك النعمة لغيره فهو يبخل بها، يتنساها أو يتجاهلها، وهذا يقع عند الإنسان بسبب ما يقع عندهم من الطغيان. أو تظن أنكما نلتما بسعيكما، وهذا أيضا يقع لكثير عند الناس، يقولوا لماذا تبخل بمثل هذا؟ يقول لك أنا لست أنا اجتهدت وتعبت. نعم، لكن هذا توفيق الله عز وجل لك، فليس السعي وحده هو الذي جلبك الرزق، وليست الحيلة وحدها، وليس كثرة العمل هو الذي جلب لك هذا الرزق، لأنك قد تجد في الواقع أن بعض الناس أكثر منك نشاطا وجدا وتعبا، ومع ذلك لا تجده أغنى الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يغني من يشاء ويفقر من يشاء. أنا أذكر يوما أن أحد الناس كنا نتكلم عن شخص وقد أمد الله عز وجل في عمره حتى جاوز 90، يقول لي أن هذا الإنسان وهو يعرفه جيدا، قال لي لو كان الغنى يعني الترفاه بالعمل وكثرة العمل لكان هذا أغنى أهل الجزائر. قال لي من يوم عرفته وهو صغير وهو يعمل، وأنا أدركته كان في عمره تقريبا 90 سنة كان ما زال يعمل، يعمل في الشركة ويعمل عند الناس، يخدم هكذا زبار وينقي وكذا إلى غير ذلك، يخدم ليل نهار، ومع ذلك عاش حالة متواضعة جدا، فقير. العمل هو الذي يحصل لك الرزق. وأنا قد ذكرت لكم قصة جميلة في هذا الموضوع أذكرها دائما، وهو أن شاعر من شعراء المدينة يسمى عروة بن أذينة، هذا شاعر، والشاعر مهنته هو المدح، يعني ينظم قصيدة يمدح فيها خليفة من الخلفاء وأمير من الأمراء، فيعطيه مقابل تلك القصيدة مال يستغني به وليس عنده عمل آخر. يقال أنه ذهب إلى الشام ليمدح خليفة من خلفاء بني أمية، يقال أنه عبد الملك مروان أو آخر من بني أمية. قال لما وصل إليه إلى الشام ودخل إليه كما يجلس عادة الشعراء في البلاط الملكي، يبدأ هذا يأتي بقصيدة والآخر يأتي بقصيدة، والقصيدة التي تكون يعني راقية ويعجب بها الخليفة هي التي تكون المكافأة والجائزة فيها أكبر. وعبد الملك بن مروان كان من فحول الشعراء وكان يفهم الأدب وكذا، لما رأى عروة بن أذينة أمامه قال: أليس أنت الذي تقول في شعرك: أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لم يعنيني. قال له: أنت راك تقول أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني، يعني أن الرزق تاعي وكان ما نروحلوش يجيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، يعني قال وحيانا نروح ليه ولو حصل على شيء، ولو قعدت آتاني لم يعنيني، وأحيانا نريح ويأتيني. فقال له الخليفة: وما أراك إلا قد سعيت له. قال: أنت خلاف ما تقول، أراك جيت يعني من المدينة إلى الشام من أجل أن تمدح لكي تحصل على المال. فخرج الشاعر عروة بن أذينة وهو غاضب من قول الخليفة، وفي الغد سأل عنه الخليفة، قال وره الشاعر هذا، قال وذهب رجع إلى المدينة، غضب راح للمدينة. فبعث له الخليفة صرة تاع دراهم وبعثها مع الحاجب تاعه وقال له روح للمدينة. راح له بعد أيام، وصل للمدينة ودق عليه الباب وقال له: خذ الكيس هذا، الخليفة أعطى لك هذا الكيس. قال له: قل له إني ما زلت على قولي، أنا جئت إلى الشام من أجل أن أخذ المال فما أخذت شيئا، وقعت في بيتي والمال جاءني إلى هنا. قال له: أنا ما زلت على قولي. فالإنسان أحيانا لا يقول بأن سعيه هو الذي يحصل لي كذا، وما وحيلتي هي التي أوصلتني إلى هذا المقام أو إلى هذا الأمر. لا إله إلا الله. الإنسان يظن مثل هذه الأمور ربما انقلبت النعمة نقمة، وصارت تلك النعمة التي كان يأنس بها ويفرح بها تصير بلية عظيمة. كم من إنسان جان عليه ماله، كم من إنسان جانت عليه صحته، كم من إنسان جان عليه أصحابه ورفقاؤه الذين كان يعتز بهم ويغتر بكثرتهم. فالإنسان دائما لابد أن يكون شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يعني يأخذه الغرور ويقول هذا من كسبي وهذا من كذا، لأن هذه حوادث الدهر صارت معروفة، وهذه المواعظ كتب عنها العلماء وهي موجودة في كتب التاريخ، والله سبحانه وتعالى نبهنا إلى ذلك في غير ما موضع من القرآن الكريم، كقوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. الآيات في هذا كثيرة، فالإنسان إذا كان في نعمة فينبغي أن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى عليها، ولا يغتر بما أتاه الله سبحانه وتعالى، لأن من الأقوام الذين ذكر الله سبحانه وتعالى العبرة في نهايتهم الأليمة كانوا يقولون مثل هذا. قارون الذي ذكره الله عز وجل في سورة القصص حين قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، حصله البغي والطغيان فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من قرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلى آخر ما جاء في السياق الرباني الكريم. ولهذا لما أنهى الله عز وجل قصة هذا الطاغي الكبير قارون قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعاقبة دائما تكون للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا وإياكم من خزي الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وبقي شيء من هذه الوصية تتعلق بوصية تتعلق بمسألة طاعة ولاة الأمور، وهي أيضا من الأمور الهامة في حياة المسلم، يكون ختم الرسالة بها إن شاء الله في المجلس الآتي بحول الله عز وجل وقوته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.